الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، نتشرف بأن نستضيف الليلة فضيلة شيخنا العلامة الشيخ محمد الحسن الددو في برنامج لقاء خاص، وسنخصص هذه الحلقة للحديث عن واقع العالم الإسلامي والتطورات التي تعيشها الأمة هذه الأيام. فضيلة الشيخ، مرحبا بكم. يعيش العالم الإسلامي الآن تحولات تاريخية، وفي إطار التدافع الحضاري بين المسلمين وغيرهم، وفي إطار التدافع الحضاري بين الحضارات بشكل عام، يحس الجميع الآن أن هنالك منعطفا حقيقيا، وأن هنالك تطورات غير تقليدية. هل يمكن أن نصف هذه المرحلة بأنها مرحلة منحة أو محنة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن المنحة والمحنة دائما على قدم المساواة في مسيرة البشر، وذلك من سنن الله الكونية الماضية، فإن الله قال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ولا تخلو منحة من محنة، ولا تخلو محنة من منحة، وكل ذلك مستور بسترة الغيب التي لا يمكن كشفها ولا اطلاع الخلائق عليها. فإن الله تعالى يقول: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. لكن حكمة الله البالغة تقتضي أن الحق يعلو ولا يعلى عليه، وأن هذا الدين منصور عزيز بعز عزيز أو بذل ذليل، وأن الله سيبلغه ما بلغ الليل والنهار، وأن هذه الأمة كذلك أمة منصورة لا تخلو من طائفة منصورة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فقد ثبت في الصحيح من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، وإنما أنا قاسم والله المعطي، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وجاء في عدد من الأحاديث ذكر الطائفة المنصورة، والامتحان لا بد أن يأتي على مثل هذه المدافعة التي خلق الله هذه الحياة الدنيا من أجلها. فإن الله قال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فجعل الله هذه الأرض مسرحا للصراع بين الحق والباطل، وهذا الصراع يذكيه طرفان: هما حزب الله، ومهمته تعبيد العباد لرب العباد وتحريرهم من الأغيار وتحكيم شرع الله في أرض الله، والطرف الثاني حزب الشيطان، ومهمته تحقيق يمين إبليس بإغواء أكثر الناس عن سبيل الله. فإنه أقسم على ذلك بعزة الله، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقد أخبر الله أن يمين إبليس تحققت في أكثر الناس، فقال: ولقد صدق عليهم إبليس وظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. لكن النتيجة النهائية والعاقبة الحتمية منصوصة في الوحي، فإن الله قال: إن حزب الشيطان هم الخاسرون، وقال: إن حزب الشيطان، قال: إن حزب الله هم الغالبون، وقال: إن حزب الله هم المفلحون. فحزب الشيطان أيضاً هم الخاسرون، وحزب الله هم المفلحون وهم الغالبون. وقال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال: إنا لننصر، وقال: ولقد كتمنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. قال: وإن حزبا أو إن جندنا لهم الغالبون. فكل ذلك حكمة بالغة لله جل جلاله، كله سنة ماضية لا إخلاف فيها. فنحن الآن في زمان المنح والمحن معا، وهكذا كل زمان، والمنعطفات كلها في التاريخ إنما تكون وقتا فقط للتحول، إما أن تكون المنحة بارزة فتظهر محنة، أو أن تكون المحنة بارزة فتظهر منحة. وهذا مسلسل الامتحان، وقد استقرأت أن مسلسل المحن يأتي منه ثلاث امتحانات كبيرة، ويأتي بعدها مثبت من عند الله، فالمثبت يرجع به جميع الناس الذين فتنوا في الفتن السابقة، ثم بعد ذلك يبدأ مشوار الامتحان من جديد، فتأتي ثلاث امتحانات متوالية، يضل الله بها من أراد إضلاله، ومن هداه بفضله، ومن أضله بعدله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. واستقرأت ذلك من آية من سورة البقرة من قصة بني إسرائيل، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم وابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ فهذا أول امتحان، وهو امتحان النظري، وأنتم الأساتذة تعرفون الفرق بين الامتحان النظري والامتحان التطبيقي. ولذلك الامتحان النظري هنا رسبوا فيه جميعا: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فكان القتال من أجل الديار والأبناء لا في سبيل الله. ثم بعد ذلك جاء الامتحان الثاني، وهو أن الله أمرهم بالجهاد بالفعل، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، هذا نجحت فيه طائفة قليلة لأنه عملي. جاء الامتحان الثالث وهو تولية طالوت عليهم، وهذا كان أمرا شاقا عليهم لأنهم ما كانوا يرونه أهلا لذلك، وقال له نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال. بعد هذه الامتحانات الثلاثة جاء المثبت، وهو تابوت ينزل من السماء تحمله الملائكة، فيه السكينة وفيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون. فالذين تساقطوا في الامتحانات الثلاثة رجعوا جميعا إلى الدين وانقادوا. الصورة واضحة. نعم. ثم بدأ مسلسل الامتحانات من جديد. أول امتحان: فلما فصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، فشربوا منه إلا قليلا منهم. الجمهور رسبوا في الامتحان، وطائفة قليلة هي التي نجحت. هذه الطائفة القليلة أيضا امتحنت بعد هذا الامتحان، وهو تذكر المواجهة، مواجهة العدو، فإنهم عند تذكرهم المواجهة قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. لكن جاء الامتحان الثالث وهو وقت المواجهة: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فجاء المثبت وهو فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. وهكذا السنن. ما شاء الله شيخنا. فضيلة الشيخ، ولكن في المراحل السابقة مثلا من تاريخ الإسلام كانت المفاصلة واضحة، كان هنالك مسلمون وكان هنالك صليبيون، كان هنالك مواطنون وكان هنالك مستعمرون فرنسيون أو إنجليز أو أجانب. الآن الأمة تعاني من طابور خامس داخله. الشعب التونسي صدر الثورة إلى مصر، هذا الطابور يريد أن يستورد الانقلاب من مصر. الشعب ثار على حكومات ديكتاتورية، هؤلاء يريدون أن يثوروا على حكومات ديمقراطية. فكيف هي آلية التعامل مع هذا النوع من التدافع مع مجموعات داخلية؟ بالنسبة للتاريخ أنا لا أوافق أن التاريخ الإسلامي خلا، أو التاريخ البشري خلا من هذا الطابور في أي وقت من الأوقات. في وقت الاستعمار كان عدد من السكان أهل الأرض مع المستعمر بقلوبهم وسيوفهم، وكذلك وقت الصليبيين كان عدد من سكان الأرض الإسلامية مع الصليبيين، وهكذا في كل الحروب التي قامت. هلاك لما أتى إلى بغداد ما جاء به إلا ابن العلقمي وهو وزير في الدولة الإسلامية، وزير الخليفة، وهكذا في كل عصر، لا يمكن أن يخلو أي عصر من هذا الطابور، وهو موجود سنة الله بقاؤه. حتى في العهد النبوي يقع من المنافقين مع الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة هذه الأدوار التي يقوم بها الطابور الخامس، وقعت من المنافقين كثيرا. يوم أحد، وهو نتذكره قريبا لأنه يوافق أمس اليوم الثامن من شهر شوال، يوم المجزرة، نعم، موافقا لغزوة أحد، هذا اليوم رجع عبد الله بن أبي بن سلولة بنصف الجيش عن النبي صلى الله عليه وسلم لما تواجه الجيشان رجع بنصف الجيش، وهكذا في كثير من الأيام. في مراحل التاريخية السابقة بالإسلام كانت مصر تشكل نقطة القوة والارتكاز التي يأرز إليها المسلمون، وبالتالي منها تم رد الصليبيين بعد أن، ومنها تم إيقاف هولاك والتتار. المشكلة الآن أن مصر وقيادة مصر أصبحت كنزا استراتيجيا لإسرائيل. الغرب يتعامل معها على أساس أنها هي القاطرة التي تجر عربات العالم، وبالتالي لا بد من التحكم في هذا الشخص الذي يقود هذه القاطرة. مع هذا الضغط، هذه الاستراتيجية الغربية وهذا الضغط العالمي للتحكم في مركز القوة الذي كان هو أصلا مركز قوة الأمة، كيف لنا أن نستشرف صراعا نحن قيادتنا فيه هي لتقود المخطط الخارجي؟ نعم، بالنسبة لواقع مصر اليوم من الآن فصاعدا سيختلف عما كان. فأنت تتحدث الآن عن فترة زمنية قليلة تحكم فيها الأعداء من قيادة مصر، ولكن هذه الفترة مضى فيها مثلا ثلاثة رؤساء منذ كانت مصر جمهورية، ثلاثة رؤساء فقط وقت ليس بالطويل. لكن بعد ذلك قامت الثورة، والثورة لم تنتهي بعد. الثورة الفرنسية دامت 5 عقود من الزمن وهي أم الثورات، والثورة المصرية ستكون أم الثورات العربية وما سبقها وما لحقها، فكلها متأثرة بها. لكن هذه الثورة ستأخذ وقتا لا أرى أنه يقل عن 13 سنة تقريبا، ونحن الآن في تقويمها ما زلنا في البدايات، في السنة الثالثة من الثورة أو السنة الثانية. فلذلك لا يمكن أن فقط 3 سنوات لا يمكن أن تقوم بها التجربة ولا أن يعرف بها مآلات الأمور. والذي أتوقعه بإذن الله أن تحكم الأعداء في مصر من الآن فصاعدا لم يعد مستقرا ولا متهيئا، الظروف لن تتهيئ له أبدا. ولكن هناك قوى متشابكة الآن في مصر، قوى المال، قوى الإعلام، يمكن أن تقول الطغيان كله يقوم على 5 أركان. رأسه القائد الجبار الذي يرى أنه يملك الأرض ومن عليها وما عليها، وهذا يمثله قديما في القرآن فرعون. ورجال الأعمال والمال الذين يسخرون ثروتهم وما لديهم لبقاء الظلم والطغيان وبقاء ما كان على ما كان، ويمثلهم قديما قارون. هو الوزير المنافق المتسلق المتملق المقصود بالحكومة كلها التي تخيل لرأس النظام رأس الهرم أنها قادرة على تلبية كل رغباته وتنفيذ كل أوامره، ويمثلها قديما هامان. ورجال الدين الذين يسخرون علمهم لخدمة الظلم والطغيان ولا يرون أن خدمة الظلم والطغيان وخدمة النظام تدخل في نطاق السياسة. السياسة لا تطلق إلا على معارضة الفساد، فمعارضة الظلم والطغيان هي السياسة التي هي محظورة على أهل الدين ومحظورة على أهل العلم. أما مساندة الظلم والطغيان فليس هذا من السياسة في شيء لديهم. وهؤلاء يمثلهم السحرة الذين قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم إنكم إذا لمن المقربين. والركن الخامس رجال الإعلام الذين لا يغطون من الحقيقة إلا ما يخدم الظلم والطغيان، ويغضون الطرف عما سوى ذلك، وهم الحاشرون في قصة فرعون. فإنهم قالوا هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. الاحتمال الثاني إن كانوا مغلوبين لا يتعرض له هذا الإعلام، هذا الإعلام لأنه إعلام ليس حرا، إعلام هو جزء من المنظومة بكاملها، منظومة الظلم والطغيان، ولذلك لا يتوقع منه تغطية الحقائق، بل يصدق فيه قول الشاعر إن يعلموا الخير أخفوه وإن علموا شرا أذاعوا وإن لم يعلموا كذبوا، وقول الآخر إن يسمعوا سبة طاروا بها فرحا عني وما سمعوا من صالح دفنوا، صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا. فنعم، فلذلك هذا الكشكولة وهذه المنظومة التي تسمى منظومة الطغيان تتكرر دائما في الأرض. وقد جربنا أن القرآن ليس كتاب تاريخ، بمعنى أن ما يذكره من التواريخ هو ما يعيد نفسه، ما يتكرر، العبارة التي تتكرر دائما. قصة فرعون أكثر قصة وردت في القرآن تكرارا. لماذا؟ لكثرة حصول الطغيان وتكرارها في حياة الناس. قصة إبليس مع آدم تكررت في القرآن عدة مشاهد. لماذا؟ لكثرة تكرار مكايد إبليس للبشر. نعم فضيلة الشيخ، دور العلماء أساسي جدا في هذه المراحل التاريخية. أين هو دور العلماء داخل مصر وخارج مصر من هذا الوضع الكارثي وهذه المشاهد البشعة والمجازر التي لم نشاهدها منذ أنا حياتي منذ أن ولدت لم أشاهد مشاهد بهذه الدرجة يقوم بها النظام لشعبه؟ هذا نريد منكم أن تحدثنا عنه بعد الفاصل إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، نلتقي بكم بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام، نستأنف معكم هذا البرنامج، برنامج لقاء خاص مع فضيلة شيخنا العلامة الشيخ محمد حسن بن دبو. فضيلة الشيخ، نود منكم أن في إطار فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، المجتمع الشعوب الإسلامية تسعى دائما في أوقات المحن وفي أوقات المناح وفي كل ظروف إلى علمائها لتستبين منهم الطريق الصحيح، فأين هم العلماء من هذه الأحداث التي تمر بها الأمة وخصوصا أحداث مصر؟ بالنسبة للأحداث التي حصلت في مصر أمس، قتل فيها أكثر من 30 عالما من الأزهريين، والذي يقود الحراك دائما هم الدعاة الذين هم من العلماء. والعلماء في العالم الإسلامي أصدروا بياناتهم وكانت مواكبة للأحداث من أولها إلى نهايتها، والاتحاد العالمي للعلماء المسلمين الذي يضم أكبر مجموعة علمائية تدخل في إطار واحد ينتسب إليه الآن أكثر من 50,000 عالم في أنحاء العالم، هو أكبر هيئة علمائية في العالم. كانت مواقفه واضحة جدا من بداية القصة، لأننا لما شعرنا بحصول المؤامرة على مصر خرج وفد من الاتحاد العالمي برئاسة رئيس الاتحاد الشيخ يوسف القرضاوي، وأنا كنت من ضمن هذا الوفد، وأتينا إلى الرئيس محمد مرسي يوم الخميس ووجدناه صائما في آخر النهار والمصحف بين يديه، وناقشنا معه هذه القضية وما سيترتب عليها من الأمور، وأخذنا أجوبته وآراءه وبينا له رأي الاتحاد ورأي العلماء في الأمر، ولكن قدر الله ما شاء فعل، فجاءت المؤامرة ونفذت بعد أسبوع من ذلك اليوم الذي سمعنا فيه بالرئيس. وسائل الإعلام لها دور كبير في هذه القضايا، وشاهدنا في أزمة مصر في أزمات أخرى كيف تسعى وسائل الإعلام إلى طمس الحقائق وإظهار تشويه الصورة للمشاهد كإعلاميين. ما هو المطلوب منا نحن كإعلاميين وفي وسائل الإعلام المختلفة في العالم الإسلامي؟ ما هو الدور الذي يجب أن يقوم به؟ بالنسبة لرسالة وسائل الإعلام عموما في مثل هذه القضايا، هي بيان المواقف والفصل بين الخبر والتحليل والمشاركة في صياغة الرأي العام على الوجه الصحيح، وإحياء ضمير الأمة والوقوف مع القضايا العادلة وتغطية الحقيقة بكل تجرد. هذه رسالة وسائل الإعلام إذا أرادت أن تقوم بدورها في الأمة وأن تحقق الأمل المعقود عليها فلتتزم هذا الخط أيا كانت. الوسائل الآن المستخدمة بعضها لا يصدق عليها أنه وسيلة إعلام أصلا، فلا هي تعلم بشيء وإنما هي وسيلة دجل والترويج للباطل وكذب وتحريف الحقائق. والإعلام المصري الآن شاهد بذلك في واقعه، عندما قامت هذه المؤامرة على مصر في اليوم الأول أغلقت القنوات وأسكتت، اعتقل الصحفيون الذين يخافوا أن لا يمشوا في نفس الخط وأن لا يسيروا في نفس الاتجاه، كممت الأفواه، وكان ذلك بداية عزل الناس عن المشهد، عزل الناس عن المشهد، لأن الناس لا يراد لهم أن يطلعوا على الحقيقة. ولكن بقيت قنوات أخرى صامدة صابرة، وبقيت وسائل إعلام أخرى تغطي الحقائق، بالأخص شبكة العنكبوتية التي لا يستطيع أحد الآن التأثير المطلق عليها. نعم، فلذلك لا شك أن قنواتنا أثبتت جدارتها ومصداقيتها، ومنها قناة الجزيرة وقناة الحوار وقناة أحرار مصر وغيرها من القنوات التي واكبت الأحداث واستمرت في تغطيتها رغم كل المضايقات التي تعرضت لها. بالنسبة للإنسان العادي، التاجر في متجره، المعلم، المدرس، العامل، المزارع، هؤلاء يتألمون مما يشاهدونه، وعندهم الحمد لله صح هنالك وعي وإحساس بهذا الواقع، وإحساس بالانتماء لهذه الأمة وبالمؤامرة العالمية المواجهة ضدها، ولكن ما هو الدور الملموس الذي بإمكانهم القيام به؟ الإنسان العادي ما هو، كيف الإنسان العادي لا بد أن يدرك أن كل الأحداث موجهة إليه، وأن سكان هذه الأرض جميعا شركاء في سفينة يركبونها، كما مثل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج البخاري في الصحيح من حديث النعمان بن بشير بن سعد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نوذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. ولذلك قال الله فيه: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالخير هو النعم التي يبتلي الله بها عباده، والناس فيها أربعة أقسام: القسم الأول الذين لا يعرفون النعمة بوجودها وإنما يعرفونها بزوالها، وهؤلاء هم الراسبون في أول عقدة من عقد الامتحان، لأنهم لم يعرفوا النعمة ولم يحسوا بها إلا بعد زوالها، ولا يمكن أن يشكروها حينئذ لأنهم قد فارقوها وزائلوها. والقسم الثاني الذين يعرفون النعم بوجودها ولكن لا يعرفون مصدرها، لا يعرفون من أين أتت، فهم يظنون أنها من جدهم واجتهادهم وميراثهم عن آبائهم وأجدادهم. حالهم حال قارون قال: إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. والقسم الثالث الذين يعرفون النعمة بوجودها لا بزوالها، ويعرفون أنها من عند الله لا من تلقاء أنفسهم، ولكنهم ينشغلون بالنعمة عن شكرها. حالهم حال المخلفين من الأعراب، سيقول لك المخلفون من الأعراب: شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. وقد حذرنا الله من هذا الحال إذ قال: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. والقسم الرابع الذين يعرفون النعمة بوجودها ويعرفون أنها من عند الله ولا ينشغلون بها عن شكرها، بل يصرفونها في مرضات من أسداها، وهم الشاكرون وهم أقل عباد الله وقليل من عبادي الشكور. وهذه الأقسام الأربعة في مقابلها نجد أيضا مواقف الناس عند الابتلاء بالشدائد والمحن، فإنه قال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فالابتلاء بالشر تتباين المواقف فيه إلى أربعة أقسام، وهذه المواقف الأربعة استقرأتها من قصة الأحزاب، فإن الله قص علينا هذه القصة بأسلوب مؤثر في سورة الأحزاب، فقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فبين الله أربعة مواقف: الموقف الأول موقف الصرحاء من المنافقين، وهم المكذبون الذين كانوا ينتهزون الفرص ويبحثون عنها، فاهتبلوا فرصتهم عند انشغال الناس بالمصيبة فأعلنوا موقفهم ووجدوا أن الوقت مناسب وموات لإعلان موقفهم الذي يعتقدونه، ولذلك قال الله فيهم: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. قالوا: يعيدكم محمد أنه ستفتح عليكم كنوز كسرى وقيصر، وها أنتم اليوم لا يستطيع أحد منكم أن يخرج لقضاء حاجته. والموقف الثاني موقف المخذلين الذين لا يريدون عملا يصدر منهم ولا من غيرهم، فالذي يحاول دفعا أو تعبيرا عن ضمير في وقت الأزمة والامتحان يحاولون تكبيله وتشويهه وثنيه عن مراده. وقد بين الله موقف هؤلاء في قوله: ويستأذن فريق ولا يقول وإذ قال طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. وفي القراءة الأخرى: لا مقام لكم فارجعوا. لا مقام لكم معناه الاستقرار لكم هنا، فاهربوا ارجعوا فروا إلى الأعراب في البوادي. والقراءة الأخرى: لا مقام لكم معناه لا نفع فيكم ولا دفع فارجعوا. وهذا الموقف شرحه وبينه في الآيات اللاحقة في قوله: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. والموقف الثالث موقف ضعفة الإيمان من المؤمنين الذين يهتمون بأمورهم الخاصة ويتركون أمر العامة في مثل هذه الأزمات، فيقولون: ما دامت المشكلة في مصر ولم تصل إلينا ونحن في عافية منها فلماذا نشغل بأمر خارج الحدود. وهؤلاء بين الله موقفهم في قضية الأحزاب في قوله: ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. وفي القراءة الأخرى: ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. لآتوها معناه أعطوها من سألهم، الفتنة الردة عن الإسلام. لآتوها معناه لدخلوا فيها، وما تلبثوا بها إلا يسيرا، ما تأخروا عنها إلا قليلا، ما ترددوا. والموقف الرابع هو موقف أهل الإيمان والتقوى، فإن الله يقول: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. فهذه المواقف تتكرر دائما. هذه الأزمة الحالية في مصر قسمت مواقف الناس في العالم إلى هذه المواقف الأربعة. الصرحاء من المنافقين قالوا: غر هؤلاء دينهم كما قال السابقون من المنافقين. وبدأت الشماتة تظهر على الألسنة وفي الأقلام المأجورة وفي وسائل الإعلام كلها إلا من رحم ربك. وهؤلاء أصناف من الناس وعدد من التوجهات، ليسوا توجها واحدا كما يتهم بعض الناس أو يظن. والموقف الثاني موقف المخذلين، وهم من الذين ينبغي أن يكونوا من الملتزمين ومن أهل الإسلام ومن أهل الدفاع عن البيضة، ولكنهم يخذلون كل من يريد أن يبذل شيئا في هذا الاتجاه، فيقولون: هذه فتنة لم يظهر صوابها من خطائها، أو هذا أمر لا فائدة فيه، أو جهد ضائع لا محل له من الإعراب، أو فاتت الفرصة وتعدى القطار، أو نحو ذلك من عبارات المخذلين وهي كثيرة، وقد أصبح القاموس الإعلامي يطفح بها. ثم بعد ذلك يأتي موقف الضعفة، وما أكثرهم في أمتنا اليوم، فقد شاع فيها الوهن كما وعد بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حب الدنيا وكراهية الموت. فكثير هم أولئك الذين يقولون: ينبغي أن نحافظ على مكتسباتنا الخاصة وعلى بيوتنا وعلى مصالحنا ومستقبلنا، وينظرون إلى الذين قتلوا على أنهم جنوا على أنفسهم أو أنهم غرروا بهم وجيء بهم إلى هذه الميادين من أجل القتل. وهذا هو كلام السابقين لهم من نظرائهم، فإن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، الله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما تجمعون، ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. فهذا الموقف يتكرر دائما. الموقف الثالث موقف الضعفة المهتمين، وهو كثير كما ذكرنا الآن. والموقف الرابع موقف الإيمان والتقوى، فإنهم يقولون: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، فإنهم يؤمنون بقدر الله خيره وشره، ويعلمون أن الله قال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: رفعت الأقلام وجفت الصحف، فما هو كائن قد كان. ولذلك لا يمكن الفرار منه. أي يومي من الموت أفر، يوم لا يقدر أم يوم قدر، يوم لا يقدر لا أرهبه، ومتى يقدر لا ينشو الحذير. فلا بد أن يقع ما هو واقع. ولذلك يقول الأوس بن حجر: أيتها النفس أجملي جزعا إن الذي تحذرين قد وقع. فلذلك ينظرون إلى التصرف المناسب المأذون فيه شرعا أو المأمور به شرعا فيبادرون إليه، ولا فرق عندهم بين وقت الإقبال ووقت الإدبار ووقت الهزيمة ووقت الانتصار، كل من عند ربنا. وهذا هو الموقف السليم الذي ينبغي أن يبين للناس الآن وأن يأخذ به أهل العزائم وأهل قوة الدين. فضيلة الشيخ، في هذه الأزمة على غير العادة حدثت مقتلة كبيرة في مجموعة من المدنيين والمسالمين، فنريد منكم بعد الفاصل أن تحدثونا عن خطر قتل المسلم البريء، مسلم واحد فكيف ب 2600 مسلم أو أكثر. مشاهدينا الكرام، بعد الفاصل إن شاء الله سوف نواصل معكم هذه الحلقة الرائعة مع فضيلة الشيخ شيخنا العلامة الشيخ محمد حسن المدلي. الشيخ، كنا نتحدث عن خطورة القتل خصوصا قتل الأبرياء المسالمين، نود منكم أن توضحوا لنا خطر هذا الأمر. بالنسبة لهذه الجريمة التي ارتكبت صباح الأمس في القاهرة، من الجرائم النادرة في تاريخ هذه الأمة، ولا أظن أن جريمة حصلت في مصر بعد في التاريخ الإسلامي تقريبا أكبر منها. فتعداد القتلى في معلومات وصلتني اليوم تجاوز 5000 قتيل، وأحرق منهم 3000 قتيل، وكان من بين القتلى 34 من علماء الأزهر المعممين، وكان فيها عدد كبير من النساء والشباب، وأحرق المستشفى على ما فيه من الجثث وعلى ما فيه من الجرحى أيضا، فكثير من الجرحى ماتوا بالإحراق. فكانت جريمة من الجرائم التي تستحق أن تسجل في أن تعطى براءة اختراع، نعم، سجلت رقما قياسيا في الجرائم. وقد شاهد الناس الجثث متفحمة في ميدان نهضة مصر، وشاهدوا إحراق كلية الطب في جامعة القاهرة، وشاهدوا عبر الشاشات أيضا ما حصل في المستشفى الميداني في رابعة، وغير ذلك من المشاهد المنكرة التي لا شك أنها تذكر الإنسان بسقوط الأندلس، سقوط غرناطة وما حصل فيها، أو باحتلال الصليبيين لبيت المقدس وجريان أنهار الدماء أو ما حصل من تتار عندما احتلوا بغداد وذبحوا الخليفة ومئة ألف معه. فهذا النوع من الأحداث أحداث كبيرة جدا مؤلمة، والجرحى الآن يزيدون على 10,000 جريح، وبعضهم جراحهم خطيرة جدا، وفقئ عدد كبير من العيون، وأصيب عدد كبير من النساء والشيوخ الكبار. وكثير من هذه الجرائم أيضا ارتكب في مناطق مختلفة من مصر في المسيرات التي جاءت بعد حصول الحدث بعد فض الاعتصامين، المسيرات التي قامت على عقاب ذلك، وخرج فيها أيضا المندسون الذين اعتدوا على الكنائس وأحرقوها واعتدوا على بعض المحلات التي يملكها أقباط، وأحرقوا أيضا بعض مخافر الشرطة. وأولئك ليسوا من المتظاهرين وإنما هم من المندسين، فالمتظاهرون عرفوا بسلميتهم. وقد صرحت الجماعة الإسلامية في مصر، وأيضا صرح الإخوان المسلمون قبلها، بأن هذا العمل مدان وتخريبي وأنه ليس منهم، لكن أصبح الإعلام اليوم يجعله في المقابل، يريد أن يقابل جريمة بجريمة. ولذلك بعض المؤسسات أخليت ثم أحرقت، مما يدل مع المركز أخلوه أولا ثم أحرقوه ثم قالوا أحرقه المتظاهرون. ولذلك كانت جريمة مستنكرة بمختلف المقاييس، لكن الموسف صمت الإعلام والعالم عن هذه الجريمة المنكرة. لم نرى استنكارا على حجم الجريمة لما قتل من قتل في أحداث 11 من سبتمبر، وقد قالت أمريكا إن القتلى بلغوا 3700 قتيل. أنكر العالم كله وتغير مسار التاريخ، لكن هذا العدد الكبير من القتلى والذين أحرقت جثثهم والذين يدفنون الآن ويمنع أهلهم من استلام الجنائز حتى يوقعوا أن فلانا مات منتحرا، أنه أحرق نفسه أو أنه قتل نفسه، كل هذا نشاهد الصمت العالمي تجاهه، ونرى العالم الإسلامي بالخصوص صامتا ساكتا. لم نسمع باستدعاء أي سفير لمصر في أي بلد من البلدان الإسلامية لبيان الاعتراض على هذه المسألة. سمعنا فقط بيان وزارة الخارجية القطرية كانت تقوم بوساطة وقد قطعت فيها أشواطا واستجاب لها المعتصمون، ولكن رفضها العسكر في مصر، أو لم يعلنوا رفضها لكن تفاجأت قطر بالحصول الاعتصام. لكن جميع الدول الإسلامية الأخرى ما رأينا منها أي اعتراض أو قطع العلاقات مع هذا النظام الفاسد. وافق فقط البرلمان الباكستاني اليوم بالإجماع، صوت جميعا على اعتبار هذه الجريمة جريمة بمعناها القانوني، معناها القانون. نعم، المفروض أن يكون كل العالم يؤدي هذا الحق ويقوم به. من ناحية الإقليم كيف هو النكية على قتل؟ بالنسبة للناحية الشرعية بين الله سبحانه وتعالى أن من أكبر الجرائم التي يمكن أن يقام بها على وجه الأرض قتل المسلم، فقد قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا. ولم يأتي هذا الوعيد في أي جريمة أخرى من الجرائم التي جاءت في القرآن. وكذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم خطر هذا القتل، فقال: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وهذا الحديث في الصحيحين، لكن جاء في حديث آخر: لن يزال المسلم معنقا في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح. وهذا عند أبي داود وغيره، بلح معناه دخل فيما لا يستطيع الخلاص منه. نعم، دخل في ردغة الخبال، في شيء لا يستطيع الخلاص منه أبدا. وكذلك الأحاديث الكثيرة جدا فيما يتعلق بالقتل وخطره على أهل الأرض جميعا، وأن الاعتداء على الناس وظلمهم من الأمور التي ترتبط بالاعتقاد. ولذلك في الحديث القدسي يقول الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فإزهاق أرواح الناس من أبشع الجرائم وأعظمها في ميزان الشرع، وكذلك في ميزان العقل. فالعقل البشري يبيح أن يختلف الناس فيما بينهم وأن ينتصر بعضهم لنفسه، لكن أن يبيد هذا العدد الكبير من الناس بالآلاف في وقت واحد لمجرد انتصار للرأي، لم يضره بشيء، لم يضايقه بشيء، جلسوا في ميدان اعتصموا فيه، لم يعطلوا حركة المرور، لم يعتدوا على سيارة، لم يعطلوا أي شيء، فتنتهك الحرمة الإنسانية فيهم ويقتل منهم هذا العدد الكبير، وبعد ذلك يبحث عن الناس ويعتقل منهم من نجا من القتل، ويتعقبون في المستشفيات كل من فيه جراحة يكتب أنه كان من المعتصمين فينقل إلى الشرطة. نعم شيخنا، الأمة الإسلامية الآن كانت تتوقع انفراج القضية الفلسطينية باعتبار أن مصر أصبحت فيها قيادة مهتمة بالقضية الفلسطينية، الآن بعد هذه التطورات بالنسبة لمصر لم تستقر بعد قيادتها، وما زالت يرجى أن تعود إليها قيادتها، وهذا الذي نتوقعه من قريبا إن شاء الله. ولكن مع ذلك حتى القيادة الماضية ما كنا نتوقع أن تعمر كثيرا، وهذا شأن التداول، والله تعالى يقول: وتلك الأيام نداولها بين الناس، لو جاءت قيادة فاسدة لن تعمر، ولو جاءت قيادة صالحة لن تعمر أيضا. وهذه سنة الحياة، وقد كان في وصية عمر بن الخطاب ألا يبقى وال على مصر أكثر من 4 سنين، قال: فإن كان عدلا مله الناس، وإن كان جائرا فيكفي من الجور 4 سنين. وقد ذكرنا أن هذا طور من أطوار الثورة، وستأتي على أطوار أخرى وتمر بمنعطفات فيها خطورة، ولكن لا بد من ذلك. لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم، فهذه سنة الحياة، هي أمر لا بد منه. بالنسبة للقضية الفلسطينية، نعم كان موقف مصر مشرفا في وقت الحرب على غزة، وهذا الموقف المشرف الذي كانت فيه القيادة المصرية برئاسة الدكتور محمد مرسي فرج الله عنه حمدته الأمة وشكرته، والفلسطينيون كانوا من أول الشاكرين له. لكن من المؤسف أنه يوم الانقلاب على محمد مرسي هدم أكثر من 50 نفقا من أنفاق غزة، وأغلق معبر رفح. نعم، وأذن للصهاينة بأن يضربوا في داخل الأرض المصرية بالطائرات، طائرة بدون طيار تقصف في داخل سيناء وهكذا. فكان التعاون واضحا مع الكيان الصهيوني، وكان التعامل واضحا مع أهل غزة في مقابل ذلك. فهذا لن يدوم، وسيأتي التغيير إن شاء الله قريبا. شيخ الفاضل، مع هذه التحديات الجسام، هل تمتلك الأمة نقاط قوة بإمكانها ترفع بها؟ نعم، هذه الأمة قوتها ليست بالقوة المادية، قوتها قوة إيمانها، وهي خير أمة أخرجت للناس كما وصفها الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وهي مثل المطر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل أمتي كمثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره. وفيها الخير العميم، وتعهد الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يبعثها على رأس كل 100 سنة لهذه الأمة من يشدد لها أمر دينها. وقوتها الآن نقاطها كثيرة، منها الوعي السائد، ومنها انتشار التدين الذي لا يمكن أن يقارن بالماضي، والذي يريد مشاهدة ذلك فليذهب إلى الحرم في العشر الأواخر من رمضان، أو في الحج، أو في أي مكان من أماكن الخير. وكذلك المساجد في رمضان، انظر إلى امتلائها في كل بلد من أنحاء أرجاء الأرض الإسلامية. والاعتكافات، انظر للمعتكفات هنا في مدينة المعشوط كيف كانت في رمضان. كذلك أن هذه الأمة الإسلامية هي الأمة الوحيدة التي يكثر فيها الشباب، عنصر الشباب الذي لا يرضى بالمذلة والهوان، ولم يأخذ مكانه بعد من الخريطة، من تشكل الخريطة، ما زال لديه طموح يريد الوصول إليه، كما قال علال الفاسي رحمة الله عليه: أبعد بلوغي 15 ألعب وألهو بلذات الحياة، وأطرب وعندي آمال أريد بلوغها، تضيع إذا لاعبت دهري وتذهب، ولي أمة منكودة الحظ لم تجد سبيلا إلى العيش الذي تتطلب، على أمرها أنفقت دهري تحسرا، فما طاب لي طعم ولا لذ مشرب، ولا راق لي نوم، وإني امت ساعة فإني على جمر الغضاء أتقلب. فهكذا شأن شباب هذه الأمة. كذلك وسائل الإعلام الآن، فقد عشنا زمانا وسائل الإعلام وسيلة حرب يملكها أعداء الأمة، واليوم أصبحت وسيلة مشتركة، لم تلحق الأمة بعد بمستوى التحدي والمنافسة، لكن مع ذلك للأمة الآن وسائل الإعلام أدت دورا كبيرا. انظر إلى أثر قناة الجزيرة وحدها بالإضافة إلى غيرها من وسائل الإعلام. هذا التواصل أيضا غير المحدود، الأخبار مهما كتمت وأخفيت لابد أن تصل عبر هذه الشبكة العنكبوتية، وتصل إليك الأخبار أينما كنت بواسطة الهاتف أو بغيره من الوسائط. فلذلك كل هذه نقاط قوة لهذه الأمة، بالإضافة إلى شعور الناس الآن بطعم الحرية بعد هذه الثورات التي قامت، وأنها تعلق عليها آمالا لا يمكن أن تتوقف الثورة حتى تصل إلى تلك الآمال. البعض يثبت ويقول إن هذا زمن فتنة، وأن على المرء زمن الخويصر، زمن الخويصر عليه بخاصة نفسه وعليه التعب، وبالتالي هذه القوة التي هذه ذكرنا أن هذا موقف من المواقف الأربعة التي تقع عند المشكلات، وليس أمرا جديدا منذ بداية التاريخ، وهذا الموقف موجود، لكن هؤلاء لا يصغي لهم أحد ولا يستمع إليهم أحد. ولذلك اليوم تتابع في المواقع، مواقع التواصل الاجتماعي أو في الواتساب أو في غيره، ردود الناس وتذمرهم من هذا النوع. إذا قال شخص كلمة واحدة في التخذيل، انظر إلى التعليقات الهائلة الهادرة. نعم نعم، في الرد عليه. ولذلك أتوقع أن المخذلين الآن سيحسبون لهذه الردود والتعليقات ألف حساب، وإذا أراد بعضهم أن يقدم تشكيكا أو أن يعتبر الحرب بين الإسلام وأعدائه فتنة، فإنه سيتردد كثيرا. وقد سمعت بعض المشايخ الذين استعملوا في وقت الأزمة يطلب النأي بالمؤسسة الكبرى التي يرأسها عن الدخول في السياسة، ومعنى ذلك أنه نادم على الدخول في السياسة الذي حصل من قبل، وأنه سمع من الردود والطعون والتعليقات ما أحوجه إلى أن يعتذر على طريقته. هناك بعض من الناس الذين دخلوا في منظومة الاعتداء على حريات الناس وعلى أمته، وبعد ذلك تبين له أن هذا السبيل لا يؤدي. من الأمثلة على ذلك مثلا نموذج البرادعي إلى آخره. ما هو الموقف؟ ما أظنه نموذجا صالحا لضرب المثال هنا في البرادعي، عليه ضغوط ليست على غيره، لأنه حامل لجائزة نوبل للسلام، والذي يحملها نعم وتأخذ عليه المواثيق لا يشارك في أي شيء من هذا القبيل، ووراء هذه الجائزة المحفل الماسوني الذي يقتص من كل من خالف أنظمته ويعاقبه عقابا منكرا. فلذلك قد لا يكون هو المثال الأحسن، لكن عموما مثلا الكثير من الذين ترددوا في البداية أو وقع منهم أمور، الباب مفتوح أمامهم للتوبة والرجوع، وهذا الباب مفتوح أيضا حتى للكافرين ولجميع الناس. فالله يقول: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وباب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها للبرادعي وغيره، الجميع من شاء أن يتوب إلى الله وينيب فالباب مفتوح له. والتوبة النصوح تجب ما قبلها، وقد أمر الله بها عموم الناس، فقال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، وقال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. شيخنا الفاضل، في نهاية هذا اللقاء نريد منكم أن تدعو لنا لهذه الأمة أن يلهمها الصواب، وأن يوفقها لتجاوز هذه المحن، وأن تشكر هذه المنح، وأمل من المشاهدين أن يؤمنوا معك إن شاء الله. بالنسبة للدعاء، هو سلاح المؤمن ولا يزدريه الإنسان، فالله جل جلاله هو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ويمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، والأمور كلها بيده سبحانه وتعالى، ألا إلى الله تصير الأمور. فلذلك أمرنا أن ندعوه ووعدنا بالإجابة، فقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال أدعوني أستجيب لكم، وقال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، وقال واسألوا الله من فضله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد بكل شيء تحب أن تحمد به، على كل شيء تحب أن تحمد عليه، لك الحمد في الأولى والآخرة، لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، لك الحمد على آلائك العظيمة ونعمك الجسيمة، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، لك الحمد أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى، أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي ونسخت الآثار وكتبت الآجال، القلوب لك مهضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت، والخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم. نسألك بعزك الذي لا يرام وبنورك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تعز هذا الدين وأهله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأوهن كيد الكافرين، وانصرنا عليهم أجمعين. اللهم إنا ندرأ بك في نحور أعداء هذا الدين، ونستعيذ بك من شرورهم، ونستعين بك عليهم. اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين. اللهم أطلق سراح المعتقلين يا قوي يا عزيز. اللهم فرج عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بأحسن الفرج يا أرحم الراحمين. اللهم فرج همومهم، ونفس كروبهم، وفك أسراهم، واجمع شملهم يا أرحم الراحمين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم مكن لهم في أرضك، ومكن بهم لدينك، وأعل بهم كلمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج عن إخواننا في مصر يا قوي يا عزيز. اللهم فرج عنهم بأحسن الفرج. اللهم فرج عنهم فرجا عاجلا من عندك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بمن خذل المسلمين. اللهم عليك بأعداء الدين. اللهم شتت شملهم، وفرق جمعهم، وسلط بعضهم على بعض، وادخلهم في رضغة الخبال، وسل عليهم سيف الذل والوبال، وأرنا فيهم عجائب قدرتك وسريع عقوبتك يا قوي يا عزيز. اللهم عجل فرج المسلمين بزوال دولة أعداء الدين يا قوي يا عزيز. اللهم سلط بعضهم على بعض. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم يا قوي يا عزيز. اللهم فرج عن المسلمين في فلسطين وفي بلاد الشام. اللهم أهلك طاغيتهم. اللهم شل أركانه وهدم سلطانه وشتت أعوانه وأبدلنا خيرا منه مكانه. اللهم فرج عن المسلمين في العراق، وفرج عن المسلمين المظلومين في الإمارات، وفرج عن المسلمين المظلومين في بنغلاديش، وفرج عن المسلمين المظلومين في بورما. اللهم فرج عنهم أجمعين بأحسن الفرج يا أرحم الراحمين. اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين أجمعين، واجمع شملهم يا قوي يا عزيز. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك وأقام منهجك، واجعل المال في أيدي أسخيائنا.